سائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.